قال رحمه الله تعالى: ومن التحلل بيع به فضة معه غيره بفضة أو مد عفوة ودرهم بدرهم. نعم، هذا يسمى مسألة مد عجوة. مد عجوة، المد معروف، والعجوة العجوة المعروف اللي مد عجوة. بمعنى يا إخوة، يأتي شخص معه فضة، الفضة فلنقول 100 غرام فضة، 100 غرام من الفضة، ويأتي شخص آخر معه فضة معها بعض الأحجار الكريمة، بعض الأحجار تساوي أيضا 100. إذا باع هذا بهذه وقع في الربا لعدم التماثل، لأن الأحجار إذا شيلت من الفضة ينقص الفضة. فهذا معنى إيش؟ بارك فيكم. قال: ومن التحيل يعني على الربا بيع حلي فضة مع غيره. غير إيش يعني؟ في الأحجار الكريمة. لذلك إذا أردت أن تبيع افصل الأحجار ثم بيع الفضة بدون هذه الأحجار. قال: أو مد عجوة ودرهم. هو إيش؟ درهم بدرهمين. عندكم بدرهمين أخوة ولا ما فيه؟ بدرهمين. لا، هي مد عجوة ودرهم بدرهمين. يقول أعطيك درهم ومعه مد عجوة بدرهمين، فقال لا، إنك اشتر العجوة بدرهم ولا تبدل مد عجوة حتى لا تقع في الربا، لأن قد يكون هذا مد العجوة ما يبلغ الدرهم، فأصبح الآن ربا درهمين بدرهم وأقل. فقالوا في الحال هذه وقعت في الربا. قالوا هذا كله إيش؟ مصور التحايل على الربا، لكن هذه ربما يعني تكون الآن غير موجودة، مد عجوة ودرهم ودرهمين، لكن في صور كثيرة. يعني الصورة الأولى نعم موجودة، يذهبون كثير من الناس إلى ساقة الذهب، لا ما بقاش على، ويبدلون يا أخوة، يبدلون يعني الذهب بالذهب، وقد يكون بعض الذهب في بعض الأحجار الكريمة. فهذا إذا نزعت من الذهب نقص وزن الذهب، فأصبح ربا. لأن لماذا ربا؟ ذهبت إيش اسمه بركة فيكم التماثل، لابد يكون إيش مثل بمثل، إذا كان نوع واحد لابد يكون مثل بمثل. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فنهى عن ذلك. رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن. يعني يأتي شخص معه رطب والآخر معه تمر، كيلو رطب وكيلو تمر. الرطب يهوى كله ماء، إذا نشف ينقص الوزن، فأصبح إيش؟ ربا، ليس هناك تماثل. فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بيع الرطب واشتر بالقيمة تمر. هذا هو إيش؟ يعني الحل، تبيع الرطب وتشتري بقيمة تمر، أما تبدل التمر بالرطب هنا ينقص إذا جف فأصبح ربا. نعم، إيه في استثناء العرايا، مر معنى لعله العرايا. هذا طبعا هنا بيعتمر بالرطب إذا كان إيش موجود في الأرض، أما العرايا ليش بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر، هذا مستثنى. مر معنا في بيع العرايا يكون 5 أوسق، مر معنا. طيب، ونهى عن بيع صورة من التمر لا يعلم مكيلتها من كيل مسمى من التمر. نعم، ونهى عن بيع الصبرة. الصبرة يا أخوي إيش هو؟ الجماعة اسمه الطعام المستمع، كالرز مثلا، الطعام المستمع يسمى صبرة. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة الطعام فأدخل يديه فوجد بلق، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. فالصبرة قال هو الطعام الذي لا يعد، كالرز كالشعير ما يعد، كالتمر ما يعد كثير. فيأتيك شخص معه 5 كيلو تمر، يقول: أعطيك 5 كيلو تمر وعطني هذه الصبرة كاملة. نقول: لا، ما تعلم هل هذه الصبرة 5 كيلو أو أقل أو أكثر، ما تعلم، فما يجوز لك هذا إلا أن تزنها. فلما قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم، قال إيش مكيلها، يعني كم وزنها. بالكيل مسمى من التمر. التمر أنت تدري معك معك 5 كيل مسمى، لكن ذاك ما تعلم كم وزنه، فأصبح ربا لا يجوز لك ذلك. نعم. وأما بيعها في الذمة فإن كان على من هو عليه جازا، وذلك بشرط قطع عوضه قبل التفرق. نعم، هذا يا أخوة في مسألة بيع ما في الذمة، يعني شخص بعت عليه 5 من الإبل، بعت عليه 5 من الإبل وقال لك إن شاء الله بعد مثلا سنة أو كذا أعطيك هذه 5 من اسمها من الإبل أردها لك، عفوا أعطيك القيمة، أعطيك القيمة بعد سنة. فذهب هذا الرجل ما وفاك، مثلا ما وفاك تقول لفلان فلان أبيع لك 5 من الإبل عند فلان، اذهب ايش وخذها منه، اصبح ايش بيع دين بدين، ما يجوز لك ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ايش ما في الذمه، بيع ما في الذمه اللي ايش الابل التي عند فلان ما تباع، لانه ما اعطاك المبلغ رحت بعتها على شخص اخر قلت له روح خذها، هذا ما يجوز. لكن يجوز لك انت فقط ايش ان تاخذ منه فقط. قد قال وما بيع ما في الذمة فإذا كان عليه هو جاز له ذلك، عليه هو نعم جاز. قال وذلك بشرط إيش؟ قال قبض عوضه قبل التفرق، بمعنى يا أخوة قبل عوضه قبل التفرق إيش يعطيه المال ويأخذ الإبل مالته، إذا كان لأنه إذا باعها على شخص آخر أصبحت إيش دين بدين، أصبحت دين بدين. لكن إذا أعطاه المال هنا ذهب إيش ذهب مسألة بيع الدين بالدين. لما جاء لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإبل قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، قال ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا في مسألة إيش بيع ما في الذمة بشرط قالوا أن يأخذ المبلغ قبل التفرق، يأخذ المبلغ قبل إيش أن يتفرقا حتى لا يكون بيع دين بدين. وجاء مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، وكان حديث ضعيف لكن معناه صحيح، بيع الدين بالدين لا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. نعم، هذا بيع الإبل، لما قال ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ إيش بالدنانير، فقالوا صلى الله عليه وسلم لا بأس لك تأخذ بسعر يومها، يعني تأخذ بسعر يومها ما لا تتفرغ بكم شيء، لا إذا بعت بدراهم، قالت ما عندي دراهم عندي دنانير، تقول نعم عطني الآن، ما تقول أتيك بعدين، لا تأخذ الآن، لأن بعدين أصبحت أيضا إيش دين بدين، فتأخذها بنفس اللحظة. نعم. وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الفرق. نعم، قلنا إذا كان على غيره تقول فلان اذهب واشترها هنا ما يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. نعم، الأصول يا أخوة الأصول هي الأراضي والبيوت والمزارع، تسمى أصول. الأصول هي الشيء الثابت الغير متحرك، البيت الأرض تسمى الأصول. والثمار يعني الفواكه. الفواكه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثم ثمرتها للبائع إلا أن يشتريها المبتاع. نعم، من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني لقحوها، تم تلقيح هذه النخل وطلعت يعني الفاكهة اللي هو الرطب الصغير، فإذا باع النخل جاء شخص قال يا فلان أنا أشتري منك هذه المزرعة مثلا، نعم وباع المزرعة، هذا الثمار لمن تكون؟ قالوا تكون لصاحب المزرعة ليس للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أن يكون له إيش الثمر. قال لماذا؟ قالوا حتى لا يكون بعدين إيش خصومات، يقول لا أنا بعت لك المزرعة لكن إيش الثمار لي. لا، قالوا أول شيء يشترطون، ولا الأصل أنه إيش أنه للبايع، الأصل أن الثمر إذا كان يعني نضج يكون للبايع إذا أبرت. قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع، إلا إيش؟ إلا عن الشرط المتبع، إلا يعني المشتري إذا اشترط قال يا فلان ترى الثمر لي خلاص له ذلك. نعم. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باليا. نعم، كذلك مثلا تفاح صغير، الأصل أن التفاح إذا ظهر والبرتقال ظهر لصاحب المزرعة للبايع ليس للمشتري، المشتري له الأرض والأشجار لكن الثمر للبايع، إلا إذا اشترط، إذا اشترط نعم له ذلك. نعم. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. أما الزرع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول زرع يجز مرة واحدة فقط كالشعير، الشعير مرة واحدة خلاص، القمح مرة واحدة، فإذا كان مرة واحدة هذا يكون إيش؟ يكون للبايع لصاحب الأرض إلا إيش؟ أن يشترط المشتري. أما إذا كان لا يعني يجز أكثر من مرة كالبرسيم، برسيم إذا جزته يخرج مرة ثانية، قال يكون إيش؟ الجزة الأولى الظاهرة لصاحب الأرض والباقي يكون إيش؟ للمشتري أيضا إيش؟ إلا إذا اشترط، إذا اشترط له ذلك. ذا قال الشيخ، قال مثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالشعير كالقمح، قال فإن كان يحصد مرارا كالبرسيم، قال فالأصول للمشتري، الأصول يعني النبات، والجزة الظاهرة عند البيع للبايع، يعني أول جزة تكون له والباقي عاش يجعله لي المشتري إلا طبعا إذا اشترطوا. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. نعم يا إخوان، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني العنب حتى إيش؟ حتى يكون خاص واضح أصبح كبير، هنا نعم يباع، أما إذا كان صغير هنا ما يباع. لماذا ما يباع؟ لأنه قد يفسد. ثم الآن بعت عليه العنب صغير وقال لك إن شاء الله بعد شهر أجي أخذه، بعد شهر مثلا أتاه الجراد، مثلا الجراد وأكل هذا الثمر أو فسد بيعه، الآن إيش تفعل؟ أصبحت خصومة. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الثمر حتى يطيب، لأنه إذا طاب أمنت العاهة، خلاص أمنت العاهة، تأخذ الآن تجز الآن وتذهب، أما تقول أتيك بعدين اجعله حتى يكبر هذا ما يجوز. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، البائع معروف، المبتاع يعني المشتري، وسؤل عن صلاحها قال حتى تذهب العاهة، العاهة يعني إيش؟ حتى يكون كبيرا. بدون اشتراط شيخ، كيف؟ بدون اشتراط. إيه حتى بدون اشتراط ما يجوز، إلا قالوا في حالة واحدة إذا أرادها علف للحلال، قال أنا ما بها الأكل أبيها علف، فسد ولا ما فسدت أبيها علف، أنا الدواب تأكل كل شيء، فهذا نعم يجوز، قالوا إذا كان العلف. نعم شاء دكتور. نعم. إيه نعم إيش إذا كان صغير أو لا ما يباع، كل ثمر حتى يبدو صلاحه. لا المتابعه شيخ يكون افضل، يعني مثلا الغبار يحصل فيه ومتابعته والكيماء وغيره يصلح الثمر، فالمشتري هدفه من اشتراءه يعني مبكرا من اجل اصلاحه ومتابعته، الا اذا كان يشتري النخله كامله يعني قبل ان يظهر الثمر هكذا يعني. إيه لا قلنا يا أخوي إذا لقح وباعها ما يجوز، لأن يعني قد أصيب عاهة، هو نفس المسألة هذه، لما فقال الشيخ أن النهي حتى لا تكون خصومة، يعني أنا لا قدر الله صابت عاهة وهذا الرجل دفع المال الآن، يعني مال الآن ذهب هباء يعني، وذاك الرجل النخل موجود عنده، نخلة موجود، فأصبحت الآن في مفسدة، فهذا هو عام في كل شيء، قال في كل شيء حتى يبدو صلاح، إذا بدأ الصلاح نعم لك أن تبيعه، أما تقول لكن قالوا له مثل إيش يعني أن يؤجر أجار المزرعة، يؤجر أجار نعم، لكن بيع لا، يعني تبيع الثمر لا، لأنه ما طاب. لكن لو أنك أجرت المزرعة وما بدأ الثمار الآن، نعم لك ذلك هذا. نعم. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد أمره ونسوه. نعم كذلك بيع الحب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتد الحب، يعني الشعير مثلا القمح، لأن يا إخوان في أول أمر يكون فيه ماء زي الماء قد يفسد، يعني كنت ما تستطيع إيش أن تجزه الآن، كيف تجزه لا زال ماء، لكن متى ما اشتد وأصبح طاب خاص لك إيش أن تجزه. قالوا أيضا إلا إذا كان أراده طعام للدواب، شراه المزرعة لأجل إيش أن يهد الدواب فيها، نعم له ذلك يجوز، أما إذا كان الأكل لا يجوز حتى يطيب. نعم. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا مما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذا الشاهد، لو باع له الثمر هذا وفسد الثمر بأي حق تأخذ مال المسكين هذا؟ بأي حق؟ ثمر وفسد يا أخي. لكن قال عسام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جهل ما يش إما يحرق من الشمس أو يأتيه يعني غبار يفسده أو تأتي مثلا حشرات، قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا يعني من المال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني الرجل ما استفاد شيئا مسكين. فهذا أخوي قالوا أن النهي حتى لا تكون خصومة، فهذا يعني يسمى وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، وضع الجوائح، إذا صارت جائحة خاص وضع المال يعطي الرجل المال يسمى وضع الجوائح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخيار وغيره. نعم الخيار هو اختيار خير الأمرين، اختيار خير الأمرين، إما إمضاء البيع وإما رد البيع، فسمي خيار يعني أنت بالخيار مخير، إما أن ترد البيع وإما أن تقبل البيع، فيسمى الخيار. نعم. إذا وضع العقد صار لازما. لازم إخوة البيوع تنقسم إلى قسمين، عفوا العقود، عقد لازم وعقد جائز. عقد اللازم كالبيع، إذا اشتريت شيء خاص وقع البيع يسمى لازم، يعني ليس لك حقا كمشتري أن ترده إلا طبعا إذا كان في خيار سوف يأتي. أما العقد الجائز يجوز لكلا الطرفين أن يتركه، يجوز لك ذلك. مثلا إيش الجعالة، مثلا تقول يا جماعة ضاعت لي إبل، من وجدتها له مثلا 5000 ريال، ذهب رجل يبحث مل راح البيت انتهى له ذلك، ونعم قال كان سوف أبحث عنها، لكن هذا العقد إيش جائز له إيش متى ما أراد اسمه ترك العقد له ذلك. أما البيع لا، البيع عقد جائز، ما ليس له حق إيش أن يرجع في البيع، إذا أعطاك المبلغ وأخذ السيارة مثلا أو اشترى البيت ليس له الحق أن يرجع، إلا طبعا إيش إذا كان فيه أمر آخر يسمى بالخيار. نعم. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية. نعم هذا لا، إلا إذا كان فيه سبب هنا فيه خيار، وسوف يأتي معنى الخيار. نعم. فمنها خيار المجلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. نعم هذا الأول خيار المجلس، المجلس يعني مكان البيع، الدكان مثلا السوبر ماركت، هذا يسمى المجلس، المجلس يعني هو المكان الذي وقع فيه البيع يسمى المجلس، يسمى مجلس. خيار المجلس لك ايش بالخيار ما دامك داخل المحل، شريت هذا الماء 5 ريال ثم قلت لا خاصة اعطني 5 ريال اذا اريد الماء لك، هذا لك لازلت ايش في المجلس. لكن اذا اخذت وذهبت هو ذهب هنا وقع البيع، لقوله سلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني ما داموا في نفس المكان، قال ما لم يتفرقا وكانوا جمعاء ذهب من باب ذاك من باب واختفى كل شخص، هنا خاص وقع البيع ما في خيار مجلس لأنهم تفرقوا. قال أو يخير أحدهم الآخر، يقول يا فلان أخذ الماء بشرط ما يكون في ملح، كان في ملح ثاني أرجع الماء، يوم افتحه وجد في ملح له الحق إيش يرجع، يعني هنا اشترط عليه. هذا قال أو يخير أحدهم الآخر، قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، أما إذا كان يعني خيره والماء ليس فيه ملح وقع البيع خلاص، فهذا يسمى خيار المجلس إذا كانوا في نفس المكان. نعم. ومنها خيار الشر. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنة. نعم، ومنها خيار الشرط، يعني يشرط عليه، يقول فلان أشتري منك السيارة بشرط أفحصها اليوم أتمشى فيها وأشوفها، له ذلك يجوز. أو قال أفحصها مثلا 3 أيام، له ذلك إذا وافق البايع. في خيار الشرط هو إيش؟ أن يشترط المشتري على البايع مدة معلومة، يوم يومين يفحص السيارة، هذا ما في شيء. يقول سلم يقول الشيء قال إذا شرط الخيار لهما أو لحد منهم مدة معلومة، شرط يكون إيش؟ مدة معلومة شرط. أما قال أخذ فحصها كم تفحصها؟ يوم يومين؟ أخذها بعد شهر أتى؟ لا، كيف؟ قال سلم: المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. وقال بعض من إخوان أن يعني خيار الشرط ألا يزيد على 3 أيام، مثلا أخذها شهر كامل ثم خربت عنده ترجع على الشخص، ليس بصحيح الكلام هذا. فقالوا أنه يكون لا يتعدى 3 أيام، لا يتعدى 3 أيام. نعم. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجس أو تلقي جلب أو غيرها. نعم، هذا يسمى خيار الغبن. باع السيارة 10,000 ثم تبين أنها يعني تسوى في السوق 100,000، غبن ولا مو غبن؟ يكون غبن. إذن له الحق بإرجاع 10,000 بأخذ سيارته، له الحق. فخيار الغبن قال يخرج عن العادة، يعني إحنا باعها 10,000 وهي 100,000، أو نجش يعني قشوه، ذهب للسوق سيارة ما تسوى 10,000، جاء شخص متفق مع صاحب السيارة زاود حتى أوصلها إلى 50,000، هذا يسمى النجش. إيش النجش؟ هو أن يرفع السعر لأجل إيش؟ أن يغش غيره، هو ما أراد الشراء فقط إيش؟ أن يغش الناس. قال أو تلقى الجلب، الجلب هذا يعني خاص بماش يعني يجلب للسوق، وهذا موجود إلى الآن عند سوق الغنم، عند سوق السيارات يستقبلون الناس، هذا خطأ يا إخوة، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، في رواية عن تلقي الركبان، لا اترك الناس ينزل إلى السوق ويبيع، كيف يبيع الناس؟ فيأتي عند أول السوق يقول ما في سوق والسوق ميت وأنا أشتري منك مثلا الغنم على 1,000، كاهن على فيهم راح السوق لا 1,500 و1,600، فغش هذا يسمى إيش؟ يعني اسمع أيضا الغبن، خيار الغبن. نعم. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصلية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. نعم، كذلك هو خيار التدليس، تكون السيارة يذهب يلمعها وكذا ويخلي لك كأنها وكالة جديدة، بعدين التفاجأ الصبح على الزيت يخر والسيارة ما هي اللي فشك. قال ابن قدامة في المغني قال كتصبيق الأمة، أمة قال لك يصبغها بالألوان فأصبحت يعني نفس مكياج، يعني مكياج النساء، هذا ذكر ابن قدامة في المغني، قال يصبغ الأمة حتى تراها كأنها جميلة، فإذا قصرت وجه الصباح والآن بها دميمة. فهذا يعني موجود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كانوا الإبل يربطون حبل على ثدي الناقة حتى ينتفخ، ثم يذهب إلى السوق إذا رأيت الثدي كبت ما شاء الله كلها حليب، فإذا حلبها وإذا رجع الثدي كما هو صغير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل، التصرية يعني إيش؟ قالوا ربط الثدي حتى ينتفخ، فإذا حلبها وإذا أصبح الثدي صغير. فقال هل يسمى خيار التدليس؟ قال ها سمى محينة الآن، حينة موجودة ها تبون أصخرة بالسوق، أيه أصخرة مثلا تبون حليب، أيه وإنها من عصر ما حد حلو، ما حلو أيوة، يجيبها للسوق يقولي هذه حلو ويأخذها، وإذا فرغ اللبن ما يبي تقعد يوم يومين ما رجع صغير. شو هذا؟ شو معناه؟ أيه نفسي أخو. قال بندوس البيع على المشتري ما يجد به الثمن، قال كتصفية اللبن في ذرع بهيمة الأنعام. قال سلم لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني إذا حلبها يوم يومين ثم ذهب اللبن، في حال هذا له إيش؟ أن نرجع إلى صاحبها ويعطيه صاع تمر، يقول هذا التمر بدال اللبن وما نبي هذه الناقة وهذا الشاه. قال فهو بالخيار 3 أيام إن شاء ردها وإن شاء أمسكها وإن شاء إيش ردها وصاع من تمر. أما ما يأتي بعد شهر والله الناقة ما فيها حليب، لا بعد شهر ما يجوز لك إلى 3 أيام فقط. إذا رديتها شرط أن تضمع إيش صاع من تمر مقابل الحليب الذي شربته. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا اشترى عيبا لم يعلم عيبه فله خيار بين رده وإزاحه. نعم هذا يسمى إخوة خيار العيب، خيار العيب. سيارة مصدومة ما قال له أنها مصدومة، مسبوقة ومعدلة من اسمكم ثم بعدين تبين أنها مصدومة، إذن هذا عيب. طيب خيار العيب يا إخوة الآن هو الآن في الخيار، إما أن يردها وإما أن يأخذ عوض القرش. ما هو القرش يا أخوة عند أو الأرش عفواً ما هو الأرش؟ الأرش عند الفقهاء ينظر كم قيمة السيارة جديدة 50,000 جديدة. طيب كم قيمتها معيبة بهذا العيب؟ قالوا 40,000. إذن كم نزل من السعر؟ 10,000، يعطى 10,000. فهذا يسمى الأرش. الأرش قال هو يعني الفرق المالي بين قيمة السيارة الصحيحة وبين قيمتها معيبة، الفرق المالي بين قيمتها الصحيحة وقيمتها معيبة، فله إيش أن يقبلها ويأخذ الأرش. هذا لا زال يعني معمول به يعني الآن إذا صارت خصومات يعطى الأرش. نعم. قال وإذا اختلف في نعم فإن تعدى رده تعين أرشه. نعم تعين، قال إذا تعدى رده تعين الأرش، يعني يأخذ الأرش ويأخذ السيارة. نعم. وإذا اختلف في الثمن تحالف. نعم هذا شو يسمى خيار الاختلاف، هذا أيضا نوع من الخيار. اختلف في الثمن، لا قال أنا بعت السيارة 50,000، الأخ قال لا أنت بعت لي 40,000، لأن أصبح الآن خصومة. إذا حلفوا خلاص يرد السيارة ويذهب البيع، ما عاد في بيع. فقال وإذا اختلف في الثمن تحالف. إذا هذا حلف أنك بعت 50، قال والله أنا بعت 50، والآخر قال والله أنا حلف قال أن باع 40، فخلاص يفسخ البيع ويرد السيارة على صاحبه. قال وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما ايش الفسخ، يعني فسخ هذا البيع. هذا يسمى يا اخوان بارك فيكم خيار الاختلاف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامه وهو مدرود ومنازل. نعم هذا يسمى شيخ الاقاله. الاقاله اذا كان البيع وقع ثم قال يا فلان انا والله شريت منك السياره امس وتبين اني يعني استعجلت وانا ما ابيها، إذا قلت خلاص يا فلان هذا فلوسك سمى الإقالة، سمى الإقالة وهي ممدوحة. يقول عليه الصلاة من قال مسلما بيعته أقال الله عثرته، يعني يوم القيامة. فالإقالة يا أخوة مندوبة. بارك فيكم. نقف إن شاء الله عند باب السلام. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.